الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ما حكم من يكلم خطيبته قبل الملكة؟ وهل في ذلك شيء؟ وما هو ضابط الشماتة؟ الجواب: أما مكالمة الإنسان خطيبته قبل الملكة، يعني قبل أن يعقد عقد قرانه، قبل أن يكتب عقدهما، المشتمل على حضور الولي وحضور الشهود، أقول لا بأس بذلك أن يكلمها، ولكن في غير حال الخلوة، في غير حال الخلوة. والمكالمات الهاتفية إذا لم يكن بحضور أحد الوليين أحد الأولياء فإنها تعتبر خلوة. المكالمات الهاتفية والدردشات الآن تعتبر من الخلوة. فإذا أراد الإنسان أن يكلم خطيبته ليستشيرها في بعض الأشياء قبل أن يكتب كتابه عليها فلا حرج في ذلك، ولكن مع أمن الفتنة وفي غير حال الخلوة، سدا لذريعة وقوع شيء مما لا تحمد عقباه، فهذا لا بأس به لكن في غير حال الخلوة. وأما بعد عقد قرانه بها فلا حرج أن يكلمها ولا حرج أن يخلو بها، لأنها حينئذ تكون زوجة له، والله أعلم. وأما قول الإنسان وما ضابط الشماتة، فضابط الشماتة هي التفرح بالمصائب، التفرح القلبي بالمصيبة التي تنزل على أخيك. فإذا نزل على بعض إخوانك مصائب فإنك تنظر إليها نظر الفرح، نظر الفرح، فحينئذ هذه شماتة. وكذلك النظرة بالتعالي، أن تنظر إلى حالتهم، أن تنظر إلى وظائفهم، أن تنظر إلى أموالهم، نظرة التعالي، نظرة الازدراء، نظرة الاحتقار، هذه أيضا شماتة. فمن نظر نظرة التعالي إلى إخوانه فقد شمت بهم، ومن تفرح على نزول مصائب في حال نزول المصائب عليهم فقد شمت بهم. ولا يجوز للإنسان أن يكون يعني أن يشمت بإخوانه، فإن الذي أصابهم بهذه المصائب قادر على أن يعافيهم ويصيبك بها. والمشروع عند رؤية أصحاب المصائب أن يقول الإنسان: الحمد لله الذي عفانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، والله أعلم.